رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، رسول الله أوصانا. إذاعة البيان تقدم برنامج الدروس والعبر من سيرة خير البشر. مولانا وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا، وفينا هدي مولانا، وفينا هدي مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فها نحن ما زلنا في الكلام عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا عند معركة بدر وما حدث فيها، وأن الله سبحانه وتعالى أيد عبده بجنود، وفتح الله تعالى عليه فتحا مبينا، وفرق في هذه المعركة بين الحق والباطل، وسمى هذه المعركة معركة الفرقان. إن الله سبحانه وتعالى أعز جنده في هذه المعركة، نصرهم وهم أذلة. قال الله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. كان من أمر أبي جهل كما ذكرنا أنه قتل على يد فتيان صغيران، ثم جيء برأسه للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا مشروعية حز الرؤوس، رؤوس الكفر ورؤوس الطواغيت، لأن ابن مسعود ارتقى على صدر أبي جهل، فقال له أبو جهل وهو مثخم بالجراح: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رعي الغنم، حتى في آخر لحظة سيلقى ربه وهو متكبر. فحز رأسه وجره للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا صورا عن الولاء والبراء، في أن عمر قد قتل يومئذ خاله العاص، ونادى أبو بكر ابنه عبد الرحمن، وقتل أبو عبيدة أباه، ولما وضع القوم أيديهم على الأسرى بعدما فر الناس وتفرقوا في الأودية والشعب، قام الناس يأخذون الغنائم ويسوقون الأسرى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في عريشه، وسعد بن معاذ قائم على بابه يحرسه متوشحا السيف. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجه سعد الكراهية لما يصنع الناس، فإن الناس قد هرعوا لجمع الغنائم ولأخذ الأسرى يسوقونهم، وكل واحد يفرح بأسيره. وكما ذكرنا أن عبد الرحمن كان أسيره أمية، ثم اجتمعوا عليه فقتلوه، فقال: ما لك يا سعد، ما لك يا سعد، لكأنك تكره ما يصنع القوم. قال: أجل والله يا رسول الله، إنها كانت أول واقعة أوقعها الله بأهل الشرك، هزمهم الله وأذلهم وأخزاهم، فكان الإذخان في القتل أولى وأحب إلينا من أن نستبقي الرجال. انظر إلى هذا الفهم الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم، أقر سعدا بأنه ينبغي الإثخان وقتل هؤلاء الرجال خير من استبقائهم والفداء، لأنها أول معركة، ولا بد أن نثخن في الأرض وأن نقتل الكفرة والمشركين حتى يكون الدين كله لله، ثم بعد ذلك تنظر إن كانت هناك ثمة مصلحة في إطلاق المشركين الأصليين دون المرتدين، فإن المرتد أجمع أهل العلم أنه من ارتد عن دينه ليس له إما أن تقتله أو أن تقبل توبته. فهؤلاء كانوا في أول معركة، فاستبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكما سنذكر بعد قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أبا بكر وعمر في هؤلاء الأسرى. ومما يذكر كذلك من صور الولاء والبراء، بعدما انتهت المعركة مر مصعب بن عمير بأخيه أبي عزيز بن عمير الذي كان في صفوف المشركين، وقع أسيرا في أيدي المسلمين، مر به وقد أمسك به أحد الأنصار قد شد وثاقه، فقال له مصعب: خفف عليه، خفف عليه، إنه أخي، لا تضربه ولا تشد وثاقه. أقال ذلك؟ لا، بل قال عكسه تماما. وهذا هو حال من أحب دين الله ولم يقدم عليه قريب أو صديق أو حتى ابن أو أب. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. فهذا هو الإيمان، من أعطى لله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. فقال له مصعب بن عمير: شد يده وشد يدك به، فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك، ولا تطلقه وشد وثاقه. فقال له أبو عزيز: أهذه وصيتك بي؟ قال مصعب، وانظر ماذا قال مصعب، انظر ماذا قال الذي أكمل الله الإيمان في قلبه، قال: إنه أخي دونك، أنت لست بأخي. ولما قال الله تعالى حكاية عن نوح لابنه وقد دعاه إنه ابني، فقال الله تعالى: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فقال له مصعب: إنه أخي دونك، أنت لست بأخي. فإن الرابط في الإيمان أو إن الرابط في الأخوة إنما هو الإيمان. وكذلك مما حدث كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يلقوا جيف المشركين في قليب بدر، وأخذ عتبة بن ربيعة فسحب إلى القليب. نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه ابنه أبي حذيفة، فإن أبا حذيفة كان ابن عتبة بن ربيعة، فإذا هو كئيب قد تغير وجهه. فمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال: يا أبا حذيفة، لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء، قد سحبوه جيفة، قتل مشركا كافرا. فقال: لا والله يا رسول الله، ما شككت في أبي ولا في مصرعه، لم أشك أن أبي كافر وأنه مشرك، ولا شككت أي ولا حزنت على مصرعه، لم أحزن ولم أتأثر على مصرعه، ولكنني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا، فكنت أرجو أن يهديه الله للإسلام. فقال له النبي خيرا ودعا له خيرا، أي دعا لأبي حذيفة. انتهت المعركة بهزيمة ساحقة للمشركين. فبالنسبة للمشركين قد أذلهم الله تعالى في هذه المعركة وأخزاهم، وتفرقوا بين مشرد وطريد وأسير وقتيل، الغنائم قد أخذت وسيقت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتح الله فتحا مبينا للمسلمين، إذ كانت هذه الواقعة أول واقعة بين المسلمين والمشركين من حيث العدد ومن حيث النصر المبين، وإلا فهناك تصادم حصل في بعض السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن معركة بدر كان لها وقع وأثر عظيم على قلوب المؤمنين، إذ فتح الله عليهم ونصرهم الله وكان لها وقع عظيم في قلوب المشركين إذ أذلهم الله وأخزاهم. استشهد في هذه المعركة 14 رجلا، قيل أنها 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. وأما المشركون لحقتهم خسائر فادحة، قتل منهم 70 وأغلبهم وعامتهم من صناديد الكفر كأبي جهل وغيره، وأسر 70 ومنهم كذلك صناديد وعامتهم القادة والزعماء. فلما انقضت الحرب أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى فقال لهم: بئس العشيرة أنتم، كنتم لنبيكم مكذبون، قد خذلتم نبيكم وأخرجتم نبيكم، فآواني الناس وصدقني غيركم، وخذلتموني ونصرني غيركم. ثم أمر بهم فسحبوا إلى قليب بدر أخزاهم الله. وجاء في أثر كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أمر أن يسحبوا إلى قليب بدر، وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم 5 أيام في بدر بعد انتهاء المعركة، مر على هذا القليب فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان، يا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من هذه الأجساد؟ لا أرواح لها، ليس فيها روح، أنتنت جيفهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، أي إنهم يسمعونني أكثر مما تسمعون أنتم كلامي. وفي رواية أخرى: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. وقبل أن نصل إلى المدينة ونزف النصر، لا بد أن نعرج إلى مكة ونسير إليها ونعرف ما الخبر وكيف تلقى المشركون هذه الهزيمة الساحقة. يذكر لنا هذه القصة أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كنت غلاما للعباس، وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت، فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت، وكان العباس يكتم إسلامه، وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر، فأبو لهب كان من أشد الناس عداوة للنبي محمد، وكان هو من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد الناس عداوة من أقرباء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال كما قلنا وذكرنا في بداية هذه السلسلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نبئ وجمع الناس وقال: ما تقولون لو أني قلت لكم أن هناك خيلا ستأتي إلى مكة، هل كنتم مصدقي؟ فقالوا: نعم، عهدنا عليك كذبا. فقال: إني بشير لكم أو نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وأخذ يتكلم عن الإسلام وعن توحيد الله، فقال له ذاك اللعين: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ولما دخلوا في الشعب دخل كل أقارب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من أبي لهب، فإنه لم يدخل معهم ولم يدخل في حلف أبي طالب الذي تعاهد بنو هاشم على حماية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يدخل معهم في هذا الحلف، وكان يدعم ويحرض على قتال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى قتله. وقد تخلف في هذا اليوم عن هذا المشهد، ولكن لما جاء الناعي يذكر لهم هزيمة قريش ويذكر لهم من الذي قتل فيهم، فإن الذين قتلوا هم صناديد الكفر والشرك آنذاك. وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر، فلما جاءه الخبر كبته الله وأخزاه، انغم لذلك غما شديدا ووجد في نفسه شيء. فلما جاء الخبر دخل في قلوبنا العزة ووجدنا قوة في أنفسنا، إذ أن الله تعالى أظهر نبيه وأظهر المسلمين وكنا آنذاك من المسلمين، ولكنه منعنا أن نهاجر الضعف وقلة الحال. فيقول كنت رجلا ضعيفا أعمل الأقداح، أي أنحت وأصنع أقداحا وجرارا يملأ الناس بها ماء. قال فجلست في مكان الذي أجلس به أصنع هذه الجرار، وعندي أم الفضل جالسة. أم الفضل هي زوجة العباس، وقد سرنا ما جاءنا من خبر، سرنا هذا الخبر. فأقبل أبو لهب يجر رجليه بشر حتى جلس إلينا، فكان ظهره إلى ظهري، فبينما هو جالس إذ قال الناس هذا أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب قد قدم. فقال له أبو لهب هلم إلي فعندك الخبر اليقين. قال فجلس إليه والناس قيام عليه، فقال يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس. قال ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا، وأيم الله ما ذلك إلا أننا رأينا رجالا بيض على خيل بلق بين السماء والأرض تقاتل معهم لا يقوم لهم شيء. الله أكبر. إذن هؤلاء الكفرة المشركون قد رأوا الملائكة وعاينوهم وشاهدوهم بيض على خيول بين السماء والأرض تقاتل مع المسلمين. وهنا وقفة، لا بد أن تعلم أن هؤلاء الجند هم جند الله، وأن هذه الملائكة ليست خاصة، واسمع إلى هذا الكلام، ليست خاصة في معارك النبي محمد صلى الله على محمد، بل هي عامة في كل معركة، في كل معركة وفي كل صدام بين أهل الحق وأهل التوحيد وبين أهل الزيغ والكفر والشرك والردة، فإن الله تعالى يؤيد جنده. والقصص في ذلك كثيرة، من أن الله سبحانه وتعالى يسخر ملائكة تقاتل مع المسلمين، وما زلنا نسمع أخبار السلف وقتال الصحابة ومن بعدهم إلى أيامنا هذه، فكل لقاء ضد المشركين يقوده أئمة مسلمون فإن الملائكة تنزل معهم بأمر من الله تنصرهم وتثبت أقدامهم وتنصرهم على عدوهم. ولله جنود السماوات والأرض، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يتيقنون. فقال لا يقوم لهم شيء، أي لا يقوم لهؤلاء الرجال شيء، أي لا يستطيع أحد أن يصدهم، فأخذوا يقتلون فينا. قال أبو رافع فرفعت رأسي فقلت تلك والله ملائكة الرحمن، أو تلك والله الملائكة على رواية أخرى. قال فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة، أغضبه ذاك القول، أغضبه وثارت ثائرته واشتد حنقه، فضرب ذاك الرجل المسكين. قال فضرب بها وجهي ضربة شديدة فاحتملني فضرب بي الأرض، ثم برك علي أخذ يضربني، وكنت رجلا ضعيفا لا أستطيع أن أقاومه، حتى قامت أم الفضل إلى عمود من أعمدة الحجارة فأخذته فضربته به ضربة شجت رأسه شجة منكرة وقالت: استضعفته أن غاب عنه سيده؟ فقام موليا ذليلا أخزاه الله، قال: فوالله ما عاش إلا 7 ليال حتى ابتلي بمرض. ما هو المرض؟ المرض يطلق عنه عند العرب بالعدسة، وهذا المرض كانت العرب تتشاءم بمن أصيب به، ويعلمون أن هذا المرض لا يصيب رجلا إلا إذا كان سيئا ظالما، فقد ابتلاه الله تعالى بهذا المرض. هذا المرض هو عبارة عن مرض ينتن الجسم والجسم حي، أي أن الرجل يزال حيا روحه في جسده، إلا أن لجسده رائحة نتنة، فإنه يطلق على من تعفن جسده بعد الممات، بعد أن يموت الرجل ينتن جسده وتصبح جيفة كريهة الرائحة. هذا المرض ينتن الجسم والجسم روحه ما زالت فيه، فقد ابتلي وأصيب ذاك اللعين بهذا المرض، فتشاءم الناس منه وتفرقوا عنه حتى بنوه، وكان في البيت لوحده لا يستطيع أحد أن يدخل عليه حتى مات، لأن نهاية هذا المرض الموت، فمات وكان قبل أن يموت لا يدخل عليه أحد من شدة رائحة جسده النتنة. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمتنا على الإيمان وطاعة الرحمن. قال: فتفرق عنه الناس وأبعد عنه بنوه حتى مات، وبعد مماته لا بد أن يدفن، فلم يستطع أحد من أبنائه أن يدخل عليه ليدفنه. ماذا فعلوا؟ ردموا عليه بيته وجعلوه تحت الردم. هذه سوء الخاتمة، هذه سوء الخاتمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعوذ بالله من حال أهل النار، نعوذ بالله من حال أهل النار. نرجع إلى المدينة، قد زف لهم نصر أولياء الله، نصر الله تعالى عبده وأعز جنده، ودخلوا المدينة والناس يستبشرون ويكبرون فرحين بما أصابهم من نصر وعزة وتمكين، قد أخزى الله تعالى عدوهم ونصر الله تعالى عبده وأعز جنده. وقبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في بدر 3 أو 5 أيام، وأخذ يقسم الغنائم، فقسم الغنائم على المسلمين بالسواء، وأخذ منها الخمس، لأن في هذه الأثناء نزل القرآن وذكر سبحانه وتعالى اختلاف الصحابة يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى قسمة للغنائم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء خبر نصر النبي صلى الله عليه وسلم وقد وصل إلى المدينة، فرح الناس وتهللوا وكبروا فرحين مسرورين بما آلت إليه الأحوال من نصر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الطريق أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل رجلين هم من صناديد الكفر، ساق الأسرى، ولكن هؤلاء لا بد أن يقتلوا. هؤلاء كانوا من صناديد الكفر ومن الذين أكثروا من أذية المسلمين، بل إن رجلا منهم كان من أكثر الناس أذية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، خنقه ببردته ووضع على كتف النبي صلى الله عليه وسلم سلا جزور بني فلان، ألا وهو عقبة بن أبي معيط، والآخر النضر بن الحارث. أما النضر فكان حامل لواء المشركين، وكان من أكابر مجرمي قريش، ومن أشد الناس كيدا للإسلام وإذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر عليا فضرب عنقه. وأما عقبة فقال: يا رسول الله، سقت هؤلاء الأسرى وقبلت أن تأخذ منهم الفداء، فاجعلني كحالهم. وأخذ يستعطف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هيهات، إن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، ولكنه نبي الملحمة، وإن الله سبحانه وتعالى ذكر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومواهم جهنم وبئس المصير. فاسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ يستعطفه ويقول له: يا محمد، يا محمد، من للصبية؟ فكان له صبية يقوم عليهم، فقال: يا محمد، من للصبية؟ فقال النبي محمد: لهم النار، لهم النار. فأمر عاصم بن ثابت الأنصاري أن يضرب عنقه، فضرب عنقه وأخزاه الله. بعدها وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فقام أسيد بن خضير قال: يا رسول الله، الحمد لله الذي أظفرك وأقر عينك بنصرتك وبهزيمة عدوك. استشار النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأسرى، من الذي استشارهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وماذا أشاروا عليه، وبماذا أنزل الله تعالى القرآن مؤيدا لأحد الذين استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، من هم وماذا أشاروا عليه؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة، والله تعالى أجل وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.